طيب أحسنتم. فكم حديثا قرأنا أمس؟ 8 أحاديث. كم لأبي هريرة منها؟ سرعة، 4 أحاديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبقية لمن؟ عبد الله. 4 لأبي حديث لأبي هريرة، النصف 4 أحاديث لأبي هريرة، والبقية لمن؟ لابن عمر ولأبي سعيد ولابن عباس ويزيد بن الأسود. أحسنت، 8 أحاديث. وهذه فائدة تتعلق بدرسنا في الظهر من كلام بعض العلماء في بيان زواج المسيار، وقد تقدمت فتوى للعلامة، أي ذكر فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله في جواز زواج المسيار، وهذا كلام ثم يكون التعليق عليه إن شاء الله بما يسر الله. قال: وقد أفتى الإمام الألباني رحمه الله بحرمة زواج المسيار لسببين. الأول أن المقصود من النكاح هو السكن، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر. الثاني أنه قد يقدر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلبيا أو سلبا على أولاده في تربيتهم، على أولادهم في تربيتهم وخلقهم، انتهى أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة. وسئل العلامة بن باز له فتوى أخرى، سئل العلامة بن باز عن زواج، عن حكم الزواجات الخارجة عن الشرع. نسمع من الزواج السري والزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في ذا هذه الزواجات؟ ونأمل الإفادة وشكرا. هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا، والله ولي التوفيق، مجموع الفتاوى. وقد كانت هذه الفتوى من الشيخ سنة 1419، بينما كانت فتواه بالجواز سنة 1417، فلعل الشيخ رحمه الله تراجع عنها. فالحاصل زواج المسيار فيه خلاف بين المعاصرين أنفسهم، وقد كان الشيخ العثيمين يفتي به وبجوازه. وهكذا الشيخ ابن باز له 3 أقوال فيه كما ينقل طلابه: القول بالجواز والقول بالتحريم والقول بالتوقف. نقل بعض طلابه عنه التوقف، أنه توقف فيه. وأما العثيمين فقد كان يفتي بجوازه ثم سأله صاحب تدوين أو ثمرات التدوين، تدوين الفائدة، فقال: يا شيخ، كنا نسمع أنك تفتي بجواز زواج المسيار، ثم أخبرنا أنك توقفت عن هذا النوع من الزواج، عن الفتوى فيه. قال: نعم، لما رأينا من المفاسد في ذلك، لما رأينا من المفاسد في هذا. فزواج المسيار إن توفرت فيه الشروط، سميه مسيارا ولا سميه ما شئت، إن توفرت فيه شروط نكاح فلا يبعد القول به، لا يبعد القول به. وشروط النكاح معلومة عند الناس: تعيين الزوجين هذا شرط، رضا الزوجين هذا شرط، كذلك وجود الولي في النكاح هذا شرط، وجود الشهود في النكاح هذا شرط، وهكذا أيضا. هذه 4 شروط لا بد من وجودها في النكاح الشرعي: تعيين الزوجين، ما يكونان مجهولين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني إعلان النكاح، هذا ما ذكرنا، إعلان النكاح، وهذا شرط على الصحيح أنه لا بد منه، إعلان النكاح. لا يجوز الزواج السري، لا يجوز، يحرم الزواج السري حرام، لا بد من إعلان النكاح كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذان شرطان. كذلك وجود الشهود، وجود الشهود هذا لا بد منه. الشرط الرابع أيضا كذلك وجود الولي، يكون عن طريق ولي، هذا لا بد منه. ومنه من زاد أن يعمد هذا النكاح في المحاكم وفي الجهات المختصة، يعمد في الجهات المختصة. فإذا عمد في الجهات المختصة مع تنازل الزوجة عن بعض حقوقها فهذا ينظر في التحريم، ولكن إن حصلت فيه مفاسد فيفتى بتحريمه ولا شك، لا لذاته وإنما للمفاسد التي تحصل بسببه. فقد تجرأ الشباب السعودي هناك على هذا الأمر، وتجرأ شباب الخليج كثير منهم على هذا الباب، وأخرجوه عن أصله الذي أفتى من أجله العثيمين بالحل وابن باز بالحل في أول الأمر، ثم توقفوا منهم من رجع للحرمة لأنهم أخرجوا عن مقصوده ولم تتوفر فيه شروط. والشيخ بن عثيمين قال أنا توقفت باعتبار أن مآل إلى مجرد متعة، يريد يتمتع فقط، يريد يتمتع، هذا قال المقصود منه، وبعدها طلاق، يريد يتمتع بالمرأة وبعدها طلاق، قال مآل إلى الطلاق. فلما رأينا ذلك توقفنا في الفتوى. وهكذا ابن باز كان يفتي به ثم توقف، بل أفتى بالتحريم نصا وتصريحا أنه حرام. فإذا كانت فيه شيء من المفاسد هذا لا يشك في حرمته، لا يشك في حرمته. أما المرأة تتنازل عن بعض حقوقها فهذا شيء آخر. حتى الذين يذكرون التحريم إنما هم يعلنون مثل هذه العلل، كما ذكر الشيخ الألباني هنا أن المقصود من الزواج هو السكن، نعم، لكن لو تنازلت عن هذا السكن كما تنازل السودة عن بعض حقها، ما المانع من ذلك؟ لو تنازلت، لو تنازلت عن النفقة كما هو معلوم، ما المانع من ذلك أنها تنازل عن حق من حقوقها؟ ما المانع من هذا؟ ما في مانع. فالذي يظهر إن حق ترتبت عليه مفاسد يحرم، ولا يشك في تحريمه إن كان فيه المفاسد التي يذكرها العلماء ولا شك أنها حاصلة، فهم ما توقفوا أو أفتوا بتحريمه إلا لأجل المفاسد التي فيه. أما إذا توفرت شروط النكاح فيه فالذي يظهر مسألة التحريم يتأنى فيها، يتأنى إذا توفرت شروط النكاح فيه المعلومة. من يعيدها؟ من يعيد شروط النكاح؟ أنا سمعت يفتي بتحريمه وبعدها يمكن شيء تراجع أو شيء. زواج الفرند يحرمه فرند هذا. أي نعم، هو إذا كان توفرت فيه شروط النكاح إيش المانع؟ ما أخي ما في دليل على التحريم. أما إذا اعترته مفاسد، إذا اعترته مفاسد ما يشك في إيش؟ في حرمته. كان يريد المتعة، علم من هذا الرجل لعاب، يريد بس يتمتع بنات الناس ويقضي وطره، ما هو حول زواج وبكرة يطلق ربما، هذا يمنع من هذا. وهكذا يريد يتلاعب، هذا لا شك. لكن لو عين الزوجان وهكذا وجود ولي ووجود شهود وإعلان نكاح وتعميد في المحاكم، تعميد في المحاكم أنها زوجة، إيش المانع؟ إلا إذا اشترط على هذا الزيادة شروطا فاسدة، كان يقول مالك ميراث ولا لأولادك الذين هم مني ميراث، هذا ما صار نكاح، هذا شرط، كل شرط في كتاب الله أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ باطل. يقول لها مالك ميراث، أنا سأتزوج عليك لكن إذا مت الميراث لأولادي أولئك، أنت مالك دخل ولا ما أنجبتي منك ولا ما أنجبت منك، هذا حرام لا شك، هذا ظلم لا يجوز. فعلى هذا الأولى تركه، الأولى تركه، فإنه يخالف النكاح المعلوم في بعض الأشياء، يخالفه منها المقاصد، مقاصد السكنة والرحمة والمودة التي هي معلومة، وهذا فيه شيء من الجفاء ربما، ما هو حولها يأتيها في الشهر مرتين ثلاث مرات إلى آخره، وهي راضية بهذا باعتبار أنها ماذا تفعل إذا لم يأتي الزوج، ربما تذهب إلى بعض الأمور المريبة، فهي راضية كما يقال على مضض، خلاص رضت بالحياة هذه مع هذا الرجل باعتبار أنه إن لم يكن هذا الزوج ما في حد يأتي، فتنازلت. فأفتى الشعبي في بعض المسائل، قال سئل عن رجل عنده امرأة ثم أراد الزوج امرأة ثانية واشترط عليها أنه يوم بيومين، يوم بيومين، لك يوم واحد ولتلك الأولى صلح لنا المشاكل، تلك لها يومان، وما رأيك؟ وما رأيك؟ قال جائز، ما فيه مانع إذا وافقت المرأة وتنازلت عن حقها، ما فيه مانع إذا وافقت على هذا الشيء، قال هذا يجوز. وأيضا نقل عن الحسن هذه الفتوى يوم بيومين أنه ما فيه مانع إذا اشترط عليها ووافقت على هذا الشرط وتنازلت عن حق من حقوقها كما تنازل السودة عن يومها لعائشة، ما فيه مانع. مع ذلك ما ينبغي له أن يهضم هذه المسكينة، لكن بعض النساء ربما ماذا تفعل؟ تريد زوج. فالأخ محمد يقول الشيخ يحيى كان يفتي بجوازه ويحرم زواج الفرند هذا، لأنهم أسماء أدخلوها علينا. قول الزواج عادي لكن اشترط فيه بعض الشروط، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ بعضهم ربما يقول مسيار هذا أسد وحش، هذا انتبهوا مسيار، وهو لو توفرت من الشروط الشرعية إيش المانع يرجع للزواج العادي المعلوم الذي اعتاده الناس، يكون بعقد شرعي بتوثيق في محاكم وبرضا الزوجين، هذا شرط رضا الزوجين. الآن عندنا زدنا كم هذا الخامس، الأول التعيين، والثاني الرضا، الثالث إعلان النكاح، الرابع الشهود، الخامس الولي، ومنهم من زاد سادسا باعتبار العصر هذا قال تعميد في المحاكم، تعميد في المحاكم. فإذا توفرت هذه الشروط ما المانع منه؟ والله المستعان. فالحاصل الحمد لله بلدنا ليس موجودا فيها هذا النوع من النكاح، ونسأل الله لا يبتلينا به، فالبلاد الحمد لله بعيدة من هذا النكاح الذي أفتى بعض أهل العلم للمفاسد التي فيه بإيش؟ بتحريمه، لا لذاته وإنما لمفاسده. والصحيح أنه فتحوا له، يقول بعض الباحثين فتحوا له أمكنة يترزقون منها، فتحوا له مكاتب وعمولات يأخذوها على زواج المسيار هذا، مكاتب وعمولات يأخذها، تطوروا فيه وتوسعوا فيه، فمثل هذا الباب يسد. والفتوى بالتحريم في محلها، الفتوى بالتحريم صواب ولا شك في هذا، سدا للذرائع مع وجود المفاسد التي قد حصلت بنوا عليها الفتوى بالتحريم، وجود المفاسد التي حصلت وبني عليها الفتوى وسدا للذريعة أن هذا لا يجوز، وهي فتوى صائبة لا شك فيها. لكن لو واحد سينضبط من العقلاء ومع ذلك الأولى سد الباب تماما وتنقل فتوى هؤلاء الأئمة للناس، هؤلاء الأئمة للناس تنقل فتواهم وتنشر بالناس، أن الألباني أفتى بتحريمه، وابن باز أفتى بتحريمه في الأخير، والعثيمين توقف فيه، وفلان كذا، حتى ينتشر هذا ولا يفتي الشخص ويلين الجانب في هذا والله أعلم، حتى لا يحصل فساد. أحيانا بعض الأمور تحتاج أن لا يتوسع فيها الناس، وأن المفتي لا يشهرها وإن كان يعتقد خلاف هذا الذي ذهب إليه أئمة العصر، لكن ينشر فتوى أئمة العصر من باب سد إيش؟ الذرائع، حتى لا يحصل فساد ويستغل الفتوى بعض الناس. بعض الناس ربما يستغل الفتوى ويتلاعب ببنات الناس، والقصد هو متعة وبعد ذلك يطلقها، ويلا يذهب عندنا الثانيين معهم واحدة مثل هذه، معهم واحدة مثل مسكينة ها وش رأيكم؟ قال والله بنتنا مسكينة لها سنين ما وجدنا لها من يتزوج، حياك الله مرحبا بك، خمس سنين وقال ها ثالث الباب ثالث الرابع لعاب. مثل هذا يسد الباب تماما، ربما يتنقل من بيت إلى بيت ويتلاعب ببنات الناس ويستغل حاجة المساكين هؤلاء وخوف المساكين على بناتهم. فمثل هذا الباب يسد ويغلق وتنقل فيه فتوى أئمة العصر رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز، تنقل فتواهم، وإن كان مثلا ما تعتقد هذا تنقل هذه الفتوى سدا للذرائع. وأما على ما ذكروه بنوا عليه لا بد يقال بهذه الفتوى أنه حرام إذا ترتبت عن المفسدة كذا ومفسد كذا ومفسد، هذا لا شك أنه محرم، لكن المفاسد لا لذاته، للمفاسد وليس للذات. افتح هذا قال حكم زواج المسيار، ما حكم زواج المسيار؟ قرأنا هذه الفتوى، زواج المسيار يكون بولي وشاهدي عدل وبرضا الزوجين وبالمهر، وبرضا الزوجين وبالمهر، ولكن الزوجة تسقط حقها من النفقة والكسوة والقسم، فإذا أسقطت حقها فلا بأس إذا كان هذا المراد من زواج المسيار. لكن بعضهم يخفيه عن زوجته الأولى، فلا ينبغي ذلك، وعليه أن يعلن النكاح ما دام صحيحا، فهذا الزواج لا إشكال فيه. فإذا أسقطت حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة سقط عنها ذلك، وإذا أرادت أن تعود بذلك فلها أن تعود، كما أسقطت سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخر كلامه. هذه فتوى الراجحي، ما هو ابن باز، هذه فتوى الراجحي. الحاصل علماء العصر اختلفوا فيه، اختلفوا في زواج المسيار، ومثل هذا تنقل فيه أئمة فتوى أئمة العصر سدا للذرائع وللتوسع فيه. هذا هو الفقه، أن ما توسع فيه الناس ينبغي أن يسد، وتنقل الفتوى التي ما يرتضيها ربما هو أو يرى أنها خلاف لهذا، لكن تنقل هذه الفتوى لحصول الشر بالفتوى التي خلاف هذه الفتوى. وأيضا المجمع الفقهي أفتوا بهذا، نعم بالجواز زواج المسيار ومقاصد النكاح. المجيب سامي بن عبد العزيز عضو هيئة التدريس بجامعة، سمعنا بقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع الرابط العالم الإسلامي في مكة المكرمة، والذي صدر ذكر التاريخ، وفيه إجازة ما يعرف بزواج المسيار وكذلك زواج الفرند القاري إلى آخره. نعم هذا إجازة أصحاب المجمع الفقهي، وأظنه بفتوى الشيخ يعني برئاسة الشيخ بن باز يا إخوان، هؤلاء أصحاب المجمع الفقهي، هو برئاسة الشيخ بن باز يترأسهم، أظنه أصحاب الرابطة الإسلامية أو المجمع الفقهي، كانوا برئاسة العلامة بن باز رحمة الله تعالى عليه، فهو يرأس كثيرا من مجامع هذه، وأكثرهم يصدر عن فتوى. أما الشيخ بن باز فقد تقدم أنه نقل عنه فتوى متأخرة صريحة بالتحريم، وتلك فتوى سابقة كانت بالتحليل، ثم وقفت أو نقلت عنه فتوى صريحة بتحريمه، فيكون له قولان في المسألة، قول الأول والقول الثاني هذا. وهناك قول ثالث نقله بعض طلابه التوقف، والشيخ العثيمين له قولان، القول بجوازه كما نقل ذلك صاحب ثمرات التدوين، والقول أيضا كذلك بالتوقف، ونفس الناقل نقل ذلك المدون. يا شيخ كنتم تفتون بالجواز، فما الذي جعلكم تفتون بالتوقف، ما هي الأسباب التي جعلتكم تتوقفون آخرا؟ فقال كذا وكذا، أسباب كذا وكذا، أننا رأيناه فيه مفاسد، ومن مفاسده رأيناه كأنه مجرد متعة فقط، مآله إلى الطلاق، يتمتع فترة والمآل إلى الطلاق، توقفنا فيه. طيب نواصل تخريج الأحاديث، خرجنا 7 أحاديث، بقي حديثه. حديث ابن عباس ما حاله؟ حديث ابن عباس نعم رجح فيه الوقف، أحسنت على ابن عباس، ونظيره أيضا رجح البيهقي فيه الوقف حديث أبي موسى، أحسنتم. بقي معنا حديث يزيد بن الأسود أخرجه أحمد في المسند 18-29 طبعة الرسالة. والترمذي 219 هذا كله سيأتينا السائل، نحن سنذكر المسائل. والنسائي الثاني 112 و13 أيضا، وأبو داود 575 وابن حبان 1565 من طريق يعلى بن عطاء، هؤلاء كلهم من طريق يعلى، بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه به مرفوعا في قصة الرجلين اللذين جلسا في الخلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يدخلا مع الناس في الصلاة، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا يا رسول الله، فأبان لهم الفتوى والمسألة الشرعية أن من صلى في رحله ثم أدرك الناس مصلين في المسجد يدخل معهم ولا يجلس في الخلف، لا تفعلوا، لا تجلسوا في الخلف. عن أبيه به مرفوعا، والحديث إسناده صحيح، جابر بن يزيد ابن الأسود روى عنه يعلى بن عطاء وعبد الملك، ووثقه النسائي. عبد وعبد الملك بن عمير ووثقه النسائي وابن حبان. ويكفينا توثيق النسائي له. ويأتي وثقه النسائي وابن حبان وباقي رجاله ثقات. ونقل الحافظ في التلخيص 22 تصحيحه عن ابن السكن ثم قال وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى. ويزيد ما يضرنا، يزيد كما تعلمون صحابي، لكن جابر، وجابر قد سمعت أنه ليس له راو واحد بل له راويان، يعلى بن عطاء وعبد الملك كما سيأتي. يقصي جابر الولد روى عنه راويان. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه راو جابر، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال ابن حجر يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم، أي أخرج الراوي هذا عنه، ما ظن الحديث يعني من طريق عند ابن مندة عرفنا الراوي هذا الثاني، من طريق بقية عن إبراهيم ابن ذي حماية، هكذا إبراهيم ابن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير عن جابر انتهى. والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل الأول 49 و200، فالحديث ثابت، حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين تقدم ذكرهما وبيان شيء من قصتهما ثابت، صححه شيخنا رحمه الله وأخرج حديث أبي داود الصحيح المسلم. هذه 8 أحاديث تتعلق بباب واحد وهو باب صلاة الجماعة، وستأتي أحاديث تتعلق بالإمامة وفروع الإمامة. قال الفراس جمع فريصة، وهي اللحم الذي بين الكتف والصدر، تقدم ما بين الجنب والكتف أيضا. قوله رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة، أي باب في بيان أحكام صلاة الجماعة، أي باب في أحكام صلاة الجماعة، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم. هذا الباب كله بهذا، أي باب يتعلق، باب في أحكام صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة والإمامة، أي باب في بيان أحكام صلاة الجماعة، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم. هذا كله سنتعرض له، وما يتعلق بذلك، وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، حاشية الروض، روض بن القاسم رحمه الله عن الروض المربع. وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، انتهى من حاشية روض المربع بن القاسم. هذا ما يتعلق بقوله باب صلاة الجماعة إلى آخر كلامه رحمه الله. مسألة فضل صلاة الجماعة، لصلاة الجماعة فضائل كثيرة. فضل صلاة الجماعة لصلاة الجماعة فضائل كثيرة جاءت بها السنة في عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد في الباب، منها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأبي سعيد في الباب، وحديث أبي هريرة يحمل على العموم هنا نريده، حديث أبي هريرة أي أحاديث أبي هريرة التي تقدمت معنا، ففيها شيء لو يعلموا أثقل الصلاة، ثم قال لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه صلاة جماعة لدين الفرضين، وهكذا أيضا ما ذكره لو يعلم أحدهم يجد إلى آخره، بيان لفضل صلاة الجماعة، ففي فضل صلاة الجماعة وأهمية الجماعة. ومنها حديث عثمان عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للصلاة، ومنها حديث عثمان عند مسلم برقم 332 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وسيأتي أن صلاة الجماعة بالنسبة لأهل البلاد لا بد من المسجد لها، لكن هذا فضل صلاة الجماعة من حيثه، وإن لم تكن في المسجد ففيها فضل ولا شك، الأحاديث قد دلت على ذلك، لكن بالنسبة لأهل البلد وللنازلين فيها المقيمين فيها فلا يصلح أن يصلوا في البيوت ويقولون ننال فضل الجماعة، بل هذا حرام عليهم كما سيأتي معنا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على أولئك المتخلفين، ولو كانت الجماعة في البيوت جائزة لا رخص لهم، لكن بعضهم ربما أصحاب أعذار فيصلوا جماعة، صلوا جماعة في البيت ما في مانع، والصلاة لا شك أنها تفضل عن صلاة الفرد. هذا كله إن شاء الله يأتي الكلام عليه. ومن حديث عثمان أيضا عند مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ما أحسن هذا الحديث يا أخوان، الحمد لله الذي وفق لتين الصلاتين، كثير من المسلمين موفقون لهذه الصلاة الآن، ولا سيما الآن في بلدنا فيما نرى إقبال على صلاة الفجر، ربما الصباح يعني العشاء يحضرونها، لكن الفجر تثقل عليهم بعض الناس فيحضرها من وفقه الله سبحانه. فكم من يكسل عن قيام الليل ولا شك أنه شاق، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، هنيئا له، فرحمة الله واسعة، ما ضيق الله على العباد، وسع أبوابه وأبواب رحمته جل وعلا وسعه. هذا ما يستطيع يقوم الليل يعتني بهذا الجانب العظيم ويوفق له، حريص عليه وعلى نيل الأجر الذي فيه. وهكذا حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يحضروا صلاة جماعة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، هذه ثلاث فقرات عظيمة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فقرة ثانية، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه. فقرة ثالثة فيها أجر أيضا، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثلاثة أمور يحرص عليها المسلم. وبقي أحاديث نرجئها إلى وقت آخر لأنه قد جاء الوقت والإخوان عندهم دروس. هذا قد قرأنا نفسه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.